يسمى طرد من الاعتقاد وطرد من السنة، السنة لأحمد، السنة الخلال، السنة لمحمد بن نصر المروزي، تسمى كذلك في الشريعة، تسمى بالتوحيد، التوحيد بن حزين. قال فهذا اعتقاد من فرقة الناجية، الناجية من النار، من الضلال، من الزيغ، المنصورة، منصورة بتأييد الله له وتأييد الملائكة وتأييد عباد الله الصادقين إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرارة. قال أهل السنة والجماعة نقيم بهذين الرسلين لأنهم جمعوا بين أمرين عظيمين، السنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ونبذوا الافتراق والنزاع والخلاف والتشرذم، جمعوا بين سنة واجتماع، وهم مجتمعون لكن ليس على أي شيء، إنما هم مجتمعون على السنة، والسنة واحدة ولا تفرق وتجمع ولا تشد، هكذا السنة وهكذا شأن عن السنة، يترحمون فيما بينهم، فالسنة رحم يجمعهم. إذن أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدعة والفرق، الخوارج أهل البدعة والفرق، المرجع أهل البدعة والفرق، القدرية كذلك، الجبرية كذلك، الشيعة، الروافض، الجهمية، المعطلة. انظر إلى بدعة الاعتزال، أول ما كانت أنشاء رجل واحد ثم انضم إليه آخر ثم صاروا 20 فرقة يضربون في الأرض على بزيغ وضلال، بعد أن كانوا فرقة واحدة تشققوا وتشرذموا، هكذا من سمات البناء الافتراق والتآكل. وكل يوم يتفرقون إلى فرق وشعب. أما أهل السنة والجماعة فإن اختلفوا في مسائل الفروع هم يتراحمون فيما بينهم يخطر بعضهم بعض، أما أهل البدع يكفر بعضهم بعض، أهل السنة دي يخططون وأهل البدع يكفرون. نعم. قال وهو الإيمان، ما هو المشار إليه؟ الاعتقاد، الإيمان بالله. أثر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يبدأ كتابه هذا بسؤال جبريل الذي سأله النبي عليه الصلاة والسلام، فأجابه صلى الله عليه وسلم عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن ثم بورك في هذه العقيدة وهذا الكتاب. جاء جبريل عليه السلام وامتحن هذه الرحلة ليعلم الناس دينهم، إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هكذا السائل يكون مفتاح خير، رب سائل يكون مفتاح شر، يأتي بمصيبة لا يغلق بابها بعد ذلك، يأتي بفتنة لا تسد ما بقي الليل والنهار، هناك سائل يسأل سؤالا مفيدا ينفع يذل مفتاح من مفاتيح الخير، هناك سائل يسأل سؤال شر تعميد ويفتح على المسلمين باب جدل وفتنة ومصيبة لا تغلق ما بقي الليل والنهار. فسلام الله على جبريل عليه السلام كبير الملائكة والسفير إلى الرسل بالوحي. قال وهو الإيمان بالله، قلنا الإيمان بالله تضمن أربعة أمور، الإيمان بوجوده، الإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية، الإيمان بأسماء وصفاته، تثبت ما أثبته لنفسه وتنفي عنه ما نفعه. والإيمان بالأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة يرتكز على ثلاث ركائز، إثبات بلا تنفيذ وتنزيه بلا تعطيل، مع على يأس من معرفة الكيفية. إذا حققت هذه ثلاث أمور فقد حققت توحيد الأسماء والصفات. هذا يرتكز على ثلاث ركائز: إثبات بلا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتنزيه بلا تعطيل، تنزيه الله عز وجل عن النقص والضعف والعجز والعيب، بلا تنزيه بلا تعطيل، لا تبالي في التنزيه فتعطل ربك عن الصفات الواجبة له. لا تقل هو لا يسمع، لأني لو قلت أنه يسمع إذا شبهته بالمخلوقين، وأريد أن ننزعه عن مشابهة المخلوقين فأقع في حماية التعطيل. إذا إثبات لأسماء الله وصفاته بلا تمثيل، سميع ليس كسمعنا، بصير لا كبصرنا، عليم لا كعلمنا، علي لا كعلمنا، شيء لا كالأشياء. أثبتنا ولا لا؟ بلا تمثيل. عرفنا؟ طب تعالوا للتنزيه. التنزيه هو تطهير الله عز وجل، التنزيه نفي العيب، نفي العجز، تطهير أسماء الله وصفاته عن كل عيب ودنس، تقديس القدوس السالم من العلوم والنقائص والعجز والضعف. عرفنا؟ إذا عندك الشيخ الأصل هو اللي ركز الأولى إثبات بلا قابلة الليل، احترازا من أقوام أرادوا الإثبات فمثلوا، أرادوا الإثبات فغالوا في الإثبات فوقعوا في التمثيل. ولما قال تنزيه بلا تعطيل احترازا من أقوام أرادوا أن ينزهوا وعطلوا مع اليأس من إيه؟ من معرفة الكيف. نعم. وما يعلم تأويله إلا الله. يدخل في هذا كيفيات الصفة وكيفيات الذات. معنا؟ طيب. ولا يحيطون به علم، يعني علما بكيفية ذلك أو بكيفية اسمه أو بكيفية الصفات وأفعاله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون، لا يصلون ولا شيء من هذا. معنى يا إخوان، إذا الآن خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة تتلخص في ثلاثة نقاط. نعم يا شيخ. إثبات بلا تمثيل احترازا من الممثلة، طب تنزيل بلا تعطيل هروبا من المعطلة. الثالث الياس من معرفة الكيفية. طيب الياس من معرفة الكيفية هتهرب من أين؟ كذلك نهرب من الفريقين الأولين الممثلة والمعطلة. كذلك الممثل كيف، الممثل كيف، معنى يا إخوة ورد كذلك على المفوضة تفويض المطلق الذين هم شر أقوال البدع والإلحاد. إذا نحن الآن مع نفسنا قسم المثل، أهل السنة والجماعة برئوا من وصمة التمثيل. طب قسم العطل، أهل السنة والجماعة برئوا من التعطيل، والتعطيل والتخليل، تخلية الله عز وجل من صفات تعريته منه. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني، جهمة من صفوان وشعات من الأولى، جحد من صفات الواحد الديان، بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن. هؤلاء جميع معنا، حتى ذكر ابن القيم أن الجهد بن درهم الذي قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وقتله خالد بن عبد الله القصري كما هو مشهور في كتب التواريخ. إذا كم ركائز لنا يا شيخ محمد؟ جميل، إثبات بلا تمثيل، يعني إثبات معتدل لا غلو فيه، إثبات المعتدل المتوسط، لأن الممثلة أثبتوا لكن غالبا. مثل من؟ مثل هشام بن سالم الجوالي قال التزموا كل شيء إلا العورة واللحية، ومثل في كل شيء إلا اليد اليد، العين العين، الأنف الأنف، الخد الخد، إلا العورة واللحية، صلى الله عليه وسلم. وهشام بن حكم الرضوي من الممثلة، ممثلة درجات وفرق مع الإخوة المعطلة كذلك درجات وفرق. طيب عن ياسين ماذا؟ لأننا نعرف ونعلم معاني الصفات ونجهل الكيفية. معنى يا إخوان، وهل هناك فرق بين التمثيل والتكييف؟ التكييف يا إخوان ذكر كيفية الصفة مقيدة بممثل وغير مقيدة بممثل، أما التمثيل لا تكون إلا مقيدة بممثل. إذا التكييف عام من التمثيل من جهة، بينهما عموم مخصوص وجه سموت على النقل معنا، والتمثيل عام من التكييف من جهة. التمثيل يكون في الذات والصفات والعدل، العدل كما في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، عدلا سبع سماوات وسبع أرض. إذا التكييف عامل التمثيل من جهة والتمثيل عامل التكييف من جهة. طب بقينا بالتحريف والتغيير، تحريف كلمة مكان كلمة، تحريف بالشكل، تحريف بزيادة ونقصان. يعني قال كان الجام صفوان يقرأ الرحمن على العرش استوى، وقل وددت أن أحك هذه وكل استولى، هذا تحريف. قالوا لا من الجهمية كالون اليهودي، قيل له وقل الباء وقل حط، قالوا حط، جاء الجام صفوان ركب نفسه المركب وصل على نفس المسجد حرف وزاد قامت، والمعتزل لهم تحريف، وكل قوم من هؤلاء الزاغين لهم تحريف. إذا احنا الآن لما نريد نثبت الأسماء والصفات على ما أراد الله سبحانه وتعالى وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لابد من اجتناب أربعة محاذير: التحريف، التكييف، التمثيل، التعطيل. هذا نواقض باب الأسماء والصفات. عندنا نواقض للربوبية والألوهية، كذلك الأسماء والصفات لها نواقض. أرون يا إخوان تنزيه بلا تعطيل، تنزيه بلا تعطيل أحسن، وإثبات بلا تمثيل، مع الياس من معرفة الكيفية، لأنك مهما يجول بخاطرك لن تصل إلى كيفية ذات الله، لأن العقل محدود والفكر محدود والبصر محدود. لو قيل لك هذا ملك من الملائكة له مئة جناح، لا تستطيع أن تقول أين تضع هذه الأجناح، لا تستطيع، هتركبها إزاي؟ الله أعلم، لا تستطيع، هو مخلوق. الجنة ونعيمها، لو قيل لك كيف لي نعيم الجنة لا تستطيع، بل الروح التي بين جنبيك لو قيل لك كيف لي الروح، الروح صحيح جسم شفاف لكن أي نوع؟ لا تعلم، لا تعلم. كل الروح من أمر الله، والروح إذا قبض تبعه البصر يشخص، لكن لا تستطيع تكييف هذا الروح وهي مخلوقة. فإذا كنت تعجز بتكييف مخلوق أو بعض المخلوقات، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى؟ ممكن إنسان يتصور أن جملا لا له 100 قدم، في كل قدم 100 خف، في كل خف 100 ظافر أو ظفر. ممكن تخيل، لكن هل هذا في الواقع؟ مو في الواقع، ليس موجود، ليس من عيان. وليس قاعدة عند العلماء يقولون ليس كل ما تفرضه الأذهان يكون في العيان. الأذهان تفرض أشياء كثيرة، لكن لا يلزم أن يكون عنده في العيان. عقله وذهن الجامع من صفوان أثبت ذاتا مجردة من الأسماء والصفات. الأذهان تفرض هذا، لكن هل هو في الواقع؟ هذا لا يوجد، لا يوجد إلا بأسماء حسنى وصفات عليا. معنى يا إخوان، فعندما تقرؤون عقيدة السنة والجماعة الذي ترتكز على ركيزتين عقائد السنة والجماعة، قلنا التأصيل والتقعيد، الثاني الرد والتكليف. فعلا لما تقرأ التأصيل والتقعيد سبحان الله يظهر لك محاسن عقيدة السنة وأصولها وإتقانها وثباتها، وأما تقرأ الرد والتفنين على هؤلاء يظهر لك قبح ما هم عليه. حتى كان عبد الله بن مبارك يقول إن لا نتحرك من حكاية أقوال يهود النصارى، ونتحرك من حكاية أقوال جهم النصارى، لأنها شنيعة جدا جدا، لا يتصور أن عقلا يقول بها. لولا أنها وجدت في الكتب ما كنا نتصور يوما ما أن هناك من يقول بهذا أقوال الشريعة. أرغب لكم، إذا قال والإيمان بالله، والإيمان بالله الإيمان بوجود وجود الله ذلك في الكتاب والسنة والعقل والإجماع والفطرة. طيب ربوبية الله عز وجل، توحيد الله في أفعاله، والمالك خالق مدبر الرازق، لا مدبر إلا هو، ولا خالق إلا هو، ولا مالك إلا هو سبحانه وتعالى. توحيد الله في أفعال، في أفعاله هو. أما توحيد الله في أفعال العباد فهو المراد الذي فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم الأصل الثاني الإيمان بالملائكة، والملائكة جمع ملك، وأصله ملك، ومنهم من قال ملأك، والألوكة هي الرسالة. والملائكة يا إخوة أرواح، لا نقول أجساد، نورانية، نعم لها أجنحة، لها قلوب، لها عقول، عصمهم الله، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتنسلون ولا يتزوجون، إنما خلقوا لأمر عظيم. الملائكة خلق الله آدم من تراب، والجن من نار، والملائكة من نور، هم أجسام نورانية، لا نقول أرواح ونطق، فإن هذا من عبارات الفلاسفة والمتكلمين، ولا نقول هم عبارة عن قوى الخير في الناس، قوى الخير، يعني لا حقيقة لهم، مفاد هذه الكلمة أنهم لا حقيقة لهم، ولا يصعدون ولا ينزلون ولا يعرجون. إذا ما أنكرنا الكتاب والسنة، معنا كان جبريل يأتي بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يجتمع في دخول البيت لوجود كلب الماء أو جرو الماء أو صورة وذبذاب، أو أن بعض أمهات المؤمنين يكون حازرا عن شيء من ملابس فيمتنع. سبحان الله، انظر لهؤلاء العباد المكرمون الملائكة، نؤمن بهم جملة وتفصيل. فمن التفصيل نؤمن بأسماء من علمنا أسماءهم، كجبريل وميكائيل إسرافيل ومنكر ونكير وغير ذلك، كمالك خازن النار، وأما رضوان فحديث ضعيف خازن الجنة، معنى وغير ذلك من أسماء، ولا ندري ما اسمه ملك النار. فنكتفي بما جاء في كتاب الله، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ملائكة نؤمن بأن لهم وظائف كلفوا بها، جبريل بالوحي، وإسرافيل بالنفخ في الصور، وميكائيل عليه السلام بالقطر، إحياء الأرض، إحياء النبات. نعم نؤمن كذلك بأن منهم من يحمل العرش، نؤمن كذلك بأن منهم من يتبع مجالس الدين، نؤمن كذلك بأن منهم من يلازمه ويقارنه ويكتب الحسنات السيئة، ونؤمن كذلك بأن منهم من يسأل الميت في قبره عن دينه وعن ربه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء الملائكة عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، لهم عقول نعم، لهم قلوب نعم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم؟ قالوا الحق. نعم وهكذا، فنؤمن بهذا وأنهم يستغفرون الذين آمنوا، فيكون بيننا وبينهم ولاء ومحبة ومودة. عندما نؤمن بالملائكة نزداد إيمانا بقدرة الله. نعم جعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع إلى 600. جبريل عليه السلام لو 600 جناح كل جناح يسد رؤى، لما ذهب إلى قرى لوطية قلبها بطرف جناح فصار عليها ساكنة. سبحان الله، انظر إلى الملائكة بينك وبين الملائكة، انظر يدعونك إلى الخير يذكرونك. نعم قال وكتبه، والكتب جمع كتاب، وهو الكتاب المنزل على المرسلين. ونعرف من هذه الكتب التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن هو الكتاب المهيمن الخالد. منهم من يقول صحف إبراهيم هي التوراة، ومنهم يقول هي غيره، ورجعنا غيره. هذه الكتب فيها كلام الله، فيها تشريعات، فيها أوامر، فيها نواهي، نؤمن بأنها كلها حق من عندك، إلا ما طرأ عليه التحريف والتبديل، فإننا لا نؤمن به، نؤمن بالحق المنزل، أما ما ورد عليه التحريف والتبديل فلا نؤمن به. هذه الكتب فيها الأحكام، فيها التشريعات، يظهر فيها رحمة الله بك، أرسل إليك كتابا تنتهجه وتسير عليه، لم يتركك سدى، تخبط خط عشواء، لا تؤمر ولا تنهى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، أنزل كتبا وأرسل رسلا. قال ورسله، وهؤلاء هم رسل الله، صفت الله بالخلق، الله أعلم حيث أجعله رسالة، والرسول هو إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع جديد يؤمر بتبليغ، والنبي إنسان ذكر حر يأتي مقررا شرعا من سبق. الرسل هذا تعريفهم، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. والصواب الفارق بين الرسل والأنبياء وبين الرسول والنبي، إنك فارق بخلاف من ذهب إلى أنهم السواء. وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله خاتم النبي، ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعدي، وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن، إلى كافة الجن وعامة الورى، النبي عليه الصلاة والسلام. قال ورسله، وهم كثيرون، أولهم أول رسول إلى أهل الأرض نوح عليه السلام. حديث الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم سأتي بعد 30 فتبعون كلهم يتبعون. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، بين يدي الساعة 30 دجال كلهم يدعي النبوة. نعم، لا نبي بعد، بارك الله فيك. احنا ذكرنا أن هناك من خدع وسمى نفسه لا سمى نفسه له، بدل ما سمى نفسه صالح علي محمد سعيد سمى نفسه له من أجل إدعاء النبوة، يقول أنا لا الذي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لا، هذا ذكره العلماء في الكذابين الدجالين أولا، رجل يقول له لا. ومعلم المسكين أن النحو لا يساعده ولا العقل يساعده ولا النظر يساعده. لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام ما زعم هذا الآفل المعفول لقال النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعد، لكن قال لا نبي يا، فإن نبي اسم لا مبني على الحرف، ولا هذه نفية الجنس، أما الأخرى تكون لا نفية فقط ليست نفية الجنس، ويكون خبر، تكون خبر. نسأل الله العافية. على كل حال، أول الأنبياء المرسلين إلى أهل الأرض ونوح عليه السلام، وأولهم أي أولي العزم ونوح عليه السلام. نوح من أولي العزم، الخليل عليه السلام أولي العزم، موسى عليه السلام من أولي العزم، عيسى عليه السلام من أولي العزم، محمد صلى الله عليه وسلم من أولي العزم. معنا إخوان، خير الأنبياء المرسلين هؤلاء الخمسة، وخير مطلقا هو محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالمرسلين إجمالا وتفصيلا. ما علمنا من أسمائهم باب تفصيل. معنى يا إخوان؟ نعم. قال والبعث بعد الموت والإيمان بيوم الآخر. إذن أول شيء إيمان بالله. وأيضا هذه الأركان متلازمة. لو أن رجلا قال آمنت بالله ولا أؤمن بالملائكة ولا بالكتب ولا بالمرسلين ولا باليوم الآخر، ما آمن، ما صح إيمانه، ما له إيمان، كلها متلازمة. إذا آمنت بالله يجب أن تؤمن بالملائكة، إذا آمنت بالله يجب أن تؤمن بالكتب، إذا آمنت بالله لا بد أن تؤمن بالرسل، إذا آمنت بالله لابد أن تؤمن بالبعث واليوم الآخر، إذا آمنت بالله لابد أن تؤمن بالقدر خير وشر. قال والبعث بعد الموت، البعث والنشور والخروج إلى القبور في الحساب والميزان والصحف، وهذا أمر أنكره الدهريون والفلاسفة، وقالوا ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. الله سبحانه وتعالى قرر أمر البعث والنشور في كتابه في مواضع شتى، أيما تقرير وأكنه أيما كان. نعم، وقام على ذلك حجج الضلال، زعم الذين كفروا أن لا يبعث، قل بلى ربي لتبعثن. انظر أقسم الله سبحانه وتعالى على حقيقة البعث، وانظر إلى الرجلين الذي أحدهما كان يجادل صاحبه أنه لن يرد ولن يبعث، وإذا بعث سيكون له المال وستكون له البساتين. سبحان الله، استهزاء يسألونك عن الساعة أيان وسهل، السؤال هذا سؤال استبعاد وتشكل ومكابرة، ليس السؤال كالذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام مشفقا خائفا متى الساعة يا رسول الله، هذا سؤال وذاك سؤال آخر، هذا سؤال وذاك سؤال. فهؤلاء شكوا في البعض وانكروه وجحدوه، فما علموا ان الله سبحانه وتعالى امر البعث اهون عليهم، وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر. فالبعث وما اليه ابوابه كثيره، ابوابه كثيره جدا. معنا اول منازل القبر، اول منازل اليوم الاخر والقبر، اول منازل اليوم الاخر هذا لحظه الموت يبدا بالقبر معنى يا اخوان، ثم ما يليه مما تعلمون من وجود الصراط على جنبتي الجنه، من وجود الميزان، من تطير الصحف، من النقاش، من الحساب، من اهوال العرصات، من المقاصصه بين الناس فيما بينهم البين، من دخول الجنه والاستقرار فيها، وهكذا. نسال الله ان يجعلنا واياكم من اهل الجنه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا البعث بعد الموت، قالوا الايمان بالقدر خيري وشر. هذا الروح السادس، القدر هو تقدير الله وقضاءه وما سبق في علمه سبحانه وتعالى، قسمها اهل السنه الى اربعه مراتب: الايمان بالعلم السابق، الايمان بعموم أنه هو الخلق، الإيمان بمشيئة تامة، الإيمان بالكتاب، أربعة مرات. فالمعتزلة قالوا الله لا يخلق أفعال العباد، لا يخلق أفعال العباد، إنما العباد يخلقون أفعالهم، فما أثبتوا أن الله هو الخلق. والقدرية الغلاة قالوا إن الله يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ما أثبتوا العلم الكامل لله، ولم يثبتوا العلم الأجل السابق. معنى الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء بما فيه من خير وشر، بما فيه من طاعة ومعصية، الله سبحانه وتعالى كل شيء عليه، ما شيء يقع في الكون إلا قد كتب في لوح محفوظ. الإيمان بالقدر خيره، أي بالمفعول خيري وشري، بالمفعول خيري وشري، لأن فعل الله ليس في شر، والقضاء هو فعل الله، والمقضي هو المقضي. أعطني الشر ما قضيت، أي المقضي. قد ينزل المطر وهو فعل الله، تقدير الله، هذا المطر مفعول، يكون لأقوام الخير ولأقوام الشر. إذا الإيمان بالقدر خيره وشره علوي ومره إلى الله تعالى، يعامل ربنا سبحانه وتعالى أقواما بفضله، نعم، وأقواما بعدله، فيهدي من يشاء ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويبتلي عدله سبحانه وتعالى. وكلهم يتقلبون بين مشيئته وحكمته وفضله وعدله سبحانه وتعالى. إذن يا أخوان، هذه أصول إيمان الست، لكن ما هي أصول إيمان بالله؟ أربعة أصول الإيمان، أركان ست، والإيمان بالله أربعة، وأركان الإسلام خمس، صح؟ وأركان الإحسان ركن واحد. مع إخوان تفضل أربع مرات: واحد الكتاب، الكتاب ثاني العلم، ثالث أنه الخلق، الرابع عموم المشيئة، علم كتابة مولانا مشيئته، خلقه هو إيجاد وتكوين، جمعها الناس في بيت واحد، علم كتابة مولانا مشيئته، خلقه هو إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، خلق هذا هو إجابة الكون. عرفوا يا أخوان؟ مشيئته علمه كتابته مولاه مشيئته وخلقه هو إجابة الكون. وأنتم تعلمون الناس في الإيمان والقدر اختلفوا وانقسموا الجبرية من جهة والقدرية من جهة، وأهل السنة والجماعة في الوسط، وسط بين الجبرية وبين القدرية. الجبرية أتباع جابر بن صفوان الذين قالوا إن العبد مجبور والفعل الواحد هو الله، الفاعل الواحد هو الله، فالعبد لا يفعل شيء. والقدرية قالوا لا عكسه، الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال عباد، إنما العباد يخلقون أفعال. فصار القدرية في طرف والجبرية في طرف. فالجبرية قالوا العبد مجبور، والقدرية قالوا العبد مستقل في مشيئته، لا تتبع مشيئتكم مشيئة الله. لا، هذا غلط وذاك خطأ، هذا بدعة وذاك بدعة، هذا زيغ وذاك ضلال وانحراف. والصواب عليه أهل السنة والجماعة كما في قوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فاتقوا الله واستطعت، أثبت لك قدرة واستطاعة، وأثبت لك عمل، لا ما كسبت عليها اكتسب. القدرية عشرون فرق معنا، والجهمية هم أتباع جهنم صفوان الذين قالوا الجواب. فهؤلاء ضلوا الطريق وهؤلاء زاغوا عن الصراط. والحق ما عليه أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالقدر خير وشر، والإيمان بالقدر خير وشر له ثمرات وله فوائد. أولها يا إخوة مزيد التوكل على الله عز وجل، إن إيمانك بالقضاء والقدر تزداد توكلا. الثاني مزيد اليقين، مزيد اليقين في أمر الله. الثالث يعلمك الكرم. الرابع طمأنينة النفس، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الخامس عدم التحصر على ما مضى لكي لا تأسف على ما فات ولا تفرح بما أتى معنا. كذلك من فوائده أنه امتثال لأمر الله الذي أمرك أن تؤمن بالقضاء والقدر. كذلك يعينك على الأخذ بالأسباب الشرعية، فإن الرجل إن لم يكن يؤمن بالقدر فإنه يضعف في الأخذ بالأسباب الشرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى مربوطة بمسبباتها. وللإيمان بالقدر فوائد وثمرات مفقودة، مفقودة. نعم، كم من رجل يصاب بالمصيبة فيطير عقله ويطيش صوابه بسبب أنه لا يؤمن بالقدر والقدر. نعم، يعلمك الصبر، يعلمك الاحتساب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن الناس إخوة لا يخلون، لا يخلو أحدهم عن ثلاثة أحوال: إما نعمة يجب شكرها، وإما ذنب يجب الاستغفار منه، وإما مصيبة يجب الصبر عليها. فالإيمان بالقضاء والقدر يعلمك الصبر، يعلمك الاحتساب. إذا مرض بك مصيبة قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخذ بي الخير منها، وما إلى ذلك. وعلى كل حال سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن هذه المسائل الذي تكلمنا عليها بطريق الإجمال والاختصار، سيتكلم عليها إن شاء الله رحمه الله بالتفصيل، فإنه كرس هذا الجزء لهذا الأمر. فأنتم عندكم كتب تعتني بتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، وشروح هذا الكتاب